السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي وبناتي، أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا الموضوع الطيب المبارك الذي اخترناه ليكون موضوعا أساسا وموضوعا أما لهذه الحلقات المباركات في هذه الظروف الحساسة، أسميناه نصيحة في قلب المحنة. هذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة العاشرة، وهي الحلقة الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى طبعا في هذه السلسلة، وسنرجع إلى هذا الأمر إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة. إذن هذه حلقة جديدة، وهي الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة بحول الله تبارك وتعالى. وهذه الحلقة أسميناها على بركة الله تبارك وتعالى من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. وكنا قد أشرنا في الحلقة الماضية وفي الليلة الماضية إلى ما ذكره كثير من الغربيين، وإلى ما تعجب منه كثير من الأمريكيين والأوروبيين والأسيويين وغير هؤلاء ممن لا يدينون بدين الإسلام، قد تعجبوا أشد العجب مما جاء به الإسلام بفضل رب الأنام في هذه الظروف بالذات. ولا شك أن محاسن الإسلام أوسع مما ذكروه بكثير، لكننا بفضل الله تعالى كنا قريبين من الدقة حينما أسمينا هذه الحلقة من محاسن الإسلام، من التي يقصد بها التبعيض في مثل هذا المقام، من يعني راح نذكر بعض محاسن الإسلام التي تنبه إليها هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الظرف الذي تعيشه أمة الإسلام، بل يعيشه العالم بأسره. كنا الليلة الماضية تكلمنا عن قضية واحدة، وقضية وحيدة، وقضية فريدة من هذه القضايا، والتي هي قضية النظافة وقضية الطهارة. ورأينا أن من محاسن هذا الدين بفضل الله تعالى أنه دين النظافة ودين الطهارة بالمعنى الواسع، الطهارة في الجسد والبدن، الطهارة في الثياب والملابس، الطهارة في المكان، الطهارة في البيئة، الطهارة عموما. وقد ذكرنا نصوصا طيبة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بفضل الكريم الوهاب. نرجع فنقول حفظكم الله، من محاسن الإسلام أيضا التي تنبه إليها هؤلاء خلال هذه المرحلة التي يعيشها العالم بأسره، كما ذكرت، قضية الطعام والشراب. يعني وش نأكل إحنا وش نشرب؟ تعجبوا أشد العجب من طعام المسلمين وشرابهم، من الطعام الذي اختاره المسلمون لأنفسهم، ومن الشراب الذي اختاره المسلمون لأنفسهم، ومن أنواع المطعومات والمشروبات التي حرمها المسلمون على أنفسهم. ونحن في الحقيقة نقول لا والله، مش احنا يلي حرمناها على أنفسنا، مش احنا اللي خيرنا الطريقة الطعام والشراب، الطريقة الحلال، الطريقة الطيبة، بل ربنا تبارك وتعالى هو الذي اختارها، الدين الإسلامي هو الذي اختارها، نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها وشرحها. ولله الحمد، لأن احنا لو تركنا لأنفسنا، لو تركنا لأهوائنا، لو تركنا لعقولنا لضللنا، لكنا أشد من الدواب وأشد من البهائم وأضل منها. والله العظيم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن بفضل الله عز وجل رب اهدانا لهذا الدين العظيم العظيم العظيم بفضل المولى الكريم سبحانه وتعالى. إذن قضية الطعام وقضية الشراب، احنا الشيء نأكله ونشربه دايما الشيء الذي أحله الله تبارك وتعالى وأباحه المولى تبارك وتعالى من الطيبات، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، والحمد لله. ليتأمل في الإسلام يرى أن أكثر ما خلقه الله عز وجل من المطعومات والمشروبات حلال من فضل الله تعالى. الأصل الحل، الأصل الإباحة، الأصل أن ما نأكله وما نشربه وما خلقه الله عز وجل في هذا الكون، الأصل أنه حلال لنا، حلال لنا. قال ربنا عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، شكون حرمها؟ الحمد لله، أصل الحل. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس العظم والظفر. وهكذا نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبيننا باللي الأصل الحل. ولذلك نرد على من يقول يجي يقول الناس ما أنتم حرمتوا كل شيء، تقول له حرام المخدرات وحرام الخمر وحرام الخنزير وحرام كذا وحرام لما يتنزبحش وحرام كذا، يقول لك حرمتوا كل شيء. أولا مش إحنا لن نحرموا، حاشا وكلا. حاجة ثانية، ربي عز وجل كي حرم علينا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كي حرم علينا شيء لمصلحتنا ورب الكعبة. وزيد على ذلك نقول لك ماشي حرمنا كل شيء ولا الدين حرم كل شيء، بالعكس أحل كل شيء، حرم أشياء قليلة جدا جدا جدا جدا والله العظيم. ولذلك قلنا الأصل دائما كي يقرأ العلماء كي يتكلموا في هذه الموضوعات هذه يقول لك الأصل في المطعومات والمشروبات الحل والإباحة، الأصل أنها حلال ومباحة. حرمنا ربي عز وجل وقد حر وقد فصل لكم، شوف شوف، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني الأشياء المحرمة مفصلة، الأشياء الحلال مجملة. قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، الحمد لله الأصل الحل. الشيء الحرام أقليل أقليل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وذلك الأشياء المحرمة والله العظيم لمصلحتنا حرمت، والأشياء الحلال لمصلحتنا أحلت بفضل الله تبارك وتعالى. نزيد نقول ونتكلم عن الطعام والشراب اللي هما صح، هم دهشوا الحمد لله الماكلة تاعنا والشيء اللي نشربوه مليح وطيب وصحي ونافع ومفيد لنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. نزيد نقول حاجة، نبهوا باللي سبحان الله العظيم كاين رجوع، رجوع إلى أي شيء، رجوع إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل فضيلة، رجوع إلى الطبيعة، رجوع إلى الأرض التي منها خلقنا. قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لأن الناس طغاوا وحبوا يجهلوا وحبوا يخرجوا من هذه الأرض، طلعوا طلعوا طلعوا الآن عودوا سخطوا. حسبي بعلمي إن نفع، ما العيب إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. يطلع يطلع يطلع يعود يهبط بهذه القوة يطلع بها. إذن عودنا الناس الآن ويقول لك رتور على ماتير، لازم نرجعوا للطبيعة. وإحنا الحمد لله لما تشوف الماكلة تاع الفقير والماكلة تاع المسلمين عموما الحمد لله، يعني كما يقولوا اليوم البيو قاعدوا يرجعوا للبيو، رجعوا لهذا الطبيعي الحمد لله، من الخضر من الفواكه مما خلقه الله عز وجل في البر والبحر وكذا، الأشياء التي أحل الله عز وجل قدامنا ومليحة وسهلة في الغالب، سهلة وميسورة بالنسبة للفقير قبل الغني بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كله من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا الشيء الأول الذي أردت أن أشير إليه من هذه المحاسن المباركة في مطعوماتنا ومشروباتنا وفيما يدخل أجوافنا. الشيء الثاني من الأشياء المليحة بزاف بزاف والآن هم مدهوشين فيها وإحنا الحمد لله بالنسبة لنا أشياء عادية، هذا الذي يسمى بالحجر الصحي. أقعد في الدار ما تخرج كذا مدة معينة، الآن تجربة أثبتت بلي هذا من أنفع وأنجع الأدوية لهذا المشكلة اللي رانا فيه وهذه الأوبئة والله المستعان. وإحنا قبل ذلك الحمد لله عدنا الدين تعنا أحاديث كثيرة كنا قد ذكرنا جملة منها، منها حديث الصحيحين، حديث معروف جدا، إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها أو فلا تخرجوا فرارا منه، يعني من الطاعون. سبق معنا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدن ممرض على مصح، ما تدخلوش الإبل المريضة على الإبل الصحيحة، لا يريدن ممرض على مصح. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم لما كان يبايع عليه الصلاة والسلام بالمصافحة وبلغه أن رجلا من ثقيف قد جاء وهو مجذوم مصاب بالجذام، والجذام يقال هو من الأمراض المعدية التي تصيب الجلد، صلى الله عز وجل عافية والسلامة. المهم واش قال له النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع فقد بايعناك، يعني بلا ما تدخل لهنا لعندنا ارجع فقد بايعناك من بعيد حفاظا على أرواح الناس صلوات الله وسلامه عليه. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعتوها وكررناها وأكدنا عليها في قصة طاعون عمواس، كان داخل ياخو بعد لما حدث بهذا الحديث المبارك الذي سبق معنا إذا سمعتم بالطاعون في أرض إلى آخره، واش قال؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله، مدخلش حفاظا على الأرواح والأنفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أشياء جديدة في الغرب، احنا الحمد لله أكثر من 14 قرنا من الزمان وإن كان هذه النصوص واضحة جلية صحيحة ثابتة، فلله الحمد على نعمة الإسلام، ولله الحمد على نعمة الإيمان، ولله الحمد على نعمة السنة والقرآن، هذه نعمة عظيمة جدا. إذن هذا هو، وإحنا هكتو الحجر الصحيح شي تكلموا عليه احنا تميزنا عليهم الحمد لله. كيف تميزنا عليهم؟ شنو قلنا احنا؟ هذاك هو هما اللي يطبقوه ويحرصون عليه وحنا ان شاء الله نطبقوه ايضا باذن الله تعالى. لكن احنا تميزنا من ناحيه العقيده، من ناحيه العقيده تعرفوا كاين حديث في صحيح البخاري النبي عليه الصلاه والسلام مما قال لا عدوى. سبحان الله، كانه ما كاش العدوى، لا عدوى ولا طياره ولا هامه ولا صفر. وبعد واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعد قال صلى الله عليه وسلم وفر، في نفس الحديث، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. كاين واحد من الناس قال يا رسول الله لما قال لا عدوى واش قال النبي، واش قال هذا الانسان؟ قال يا رسول الله نرى الإبل تكون كالظباء، الإبل تعنى الجمال، يكون مثل الظباء، ظباء جمع ظبي، تكون كالظباء صحيحة الله يبارك لبس بها، فيدخل عليها الجمل الأجرب فتجرب، يصيبها الجرب يعني يعديها. وانت تقولنا لا عدوى، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أعدى الأولى، الأولى كان شكون أعداها؟ يعني شوف التوازن سبحان الله العظيم. العدوى ما نفهاش النبي صلى الله عليه وسلم على أن العدوى موجودة، لا العدوى موجودة لكن بإذن الله تعالى. المرض ماشي وحده اللي يعدي، المرض ماشي وحده اللي يعدي، ولذلك حنا راه مجربين. الانفلونزا الموسمية دائما كما قوة غريب موجودة، يمرض واحد في الدار، يمرض الثاني، يمرض الثالث، الرابع ما يمرضش، الخامس ما يمرضش، عايشين كيف كيف وراقدين كيف كيف وياكلوا كيف كيف ويشربوا كيف كيف، يعني تعدي لكن بإذن الله تبارك وتعالى، عند هذه الخاصية لكن ليس بذاتها بإذن الله. هنا فتناهم في هذا الشيء، أمر عقدي، يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الحديث نفسه تاع البخاري واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. وبعد قال وفر، خذ بالأسباب، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. احنا ولذلك الحمد لله كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى مع تقدير مليح، ومع ذلك الحمد لله غلقنا ببالنا، خبينا أنفسنا، خبينا الأهل تاعنا، خبينا أولادنا وبناتنا في البيوت تاعنا، ورانا صابرين. ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، كاين ناس عزاز علينا، أحبابنا نحبوهم بزاف، والدينا ما ناش نروحوا ليهم، معليش هما يعذرونا وإحنا نعذروهم. كاين ناس عزاز علينا ما حضرناش الافراح تاعهم، كاين ناس عزاز علينا بزاف بزاف ما حضرناش المآتم والجنائز تاعهم، وهذا يحز في النفس لا شك في هذا. بل بيوت الله تبارك وتعالى عزيز علينا بزاف بزاف وما راناش نروحوا لها، ارضينا بهذا الحجر لانه امر شرعي وامر طبي نافع لنا جميعا باذن الله. وفي كثير من الاحيان كثير من الناس لما يطبقوا الحجر ديروا في بالكم باللي ماشي خوفا من الموت، ناس الحمد لله شجعان وكذا، لكن اخاف انا أن أكون سببا في نقل الداء وفي نقل البلاء إلى غيري، أن أكون سببا في موت غيري، هذا الشيء اللي يخافوه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذن هذا الشيء الثاني من محاسن الإسلام للآن تنبهولها في الغرب في خضم هذه المحنة. الشيء الثالث اللي تنبهوله اللباس الإسلامي، اللباس الإسلامي المحترم والمحتشم، اللباس تاع الستر والحشمة والحياة، وخاصة لباس المرأة، لباس الحياة، لباس الستر، لباس العفة، اللي كانوا أحيانا يستهزئون به، طبعا ضعاف العقول عندهم يستهزئون ويسخرون، لكن الآن تبين لهم شوف شوف شوف شوف كيف شو الآن غطوا روحهم كلية، حتى بقى غير يشوف قسم يمشي يشوف وين يمشي والهواء يدخل له يعني بأقساط ضعيفة، هذا يسخر وكسيجين يدخل شوية. سبحان الله العظيم، وإحنا الحمد لله نفتخر. شوف شوف شوف لما يقول النبي، لما يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سبحان الله، هذا اللباس هذا تاع المرأة، لباس الحياء والحشمة والعفة والستر والكرامة، هذا اللباس هذا يا فيه فوائد كثيرة جدا، علمها من علمها وجهلها وجهلها من جهلها، وربما كاين فوائد احنا ما نعرفوهاش. بين الفوائد قال ربي عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا، أقرب أن يعرفنا فلا يؤذينا. المرأة باللباس العفيف يبعدوا عليها وتكون بعيدة عما يسمى اليوم لهم خايفين منهم دول الضج عليه كبيرة وقوانين وكذا اسمه التحرش. المرأة العفيفة بين ذلك حتى الذئاب البشرية تفر منها ولا تلتفت إليها، فيها الحشمة فيها الحياء الرائحة الحياء من بعيد، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. هذا من فوائد، من فوائد أنها لا تكون فتنة لغيرها ولا تكون فتنة لنفسها، لأن اللباس غير المحتشم، لباس التبرج والسفور والتهتك، هذا يكون سببا في فتنة غيرها وفي فتنة نفسها أيضا. لما تسمع الثناء الكاذب من ذئاب البشر لعلها تغتر بنفسها وجمالها وحسنها ونحو ذلكم، والعياذ بالله. إذا تكون بعيدة عن فتنة نفسها وعن فتنة غيرها، ربما والله أعلم ربما يكون من فوائد أيضا هذا الشيء اللي يصرى. وإحنا رانا نمشي اليوم، عرفوا عرفوا هذا الوباء وعرفوا هذا الفيروس هم يتكلموا عليه، لكن احنا نعرفوا بلي في الطبيعة هذه وحنا نمشيو كاين بزاف فيروسات وميكروبات وجراثيم وإلى آخره. الحمد لله تقي نفسها من مثل هذا كله، والفوائد لا تعد ولا تحصى. احنا يكفينا دائما نعرفوا بلي كل حاجة شرعها ربي، كما قلنا في الأكل والشرب، كل حاجة شرعها ربي فيها مصلحة لنا، والله الذي لا إله غيره. كل حاجة حرمها ربي في التحريم تاعها مصلحة كبيرة، ماشي باش يضيق علينا ربي عز وجل، ماشي باش يعذبنا في الدنيا، حاشاه سبحانه وتعالى، والله العظيم لمصلحتنا أولا وقبل كل شيء. ولذلك المرأة المؤمنة كي تكون بهذا اللباس تاع العفة والستر والحشمة، للآن انبهروا له بفضل الله تعالى في الغرب، هذا اللباس راح تنفع نفسها، تنتفع المرأة وينتفع الرجل وتنتفع الأسرة وينتفع المجتمع وتنتفع الأمة كلها بفضل الله تبارك وتعالى. نزيد حاجة وحدها، حاجة رابعة لينتبهوا لها من محاسن الإسلام، تعرفوا شيء التعاون، سبحان الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، التعاضد، التناصر، التآزر الموجود بيننا. الحمد لله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التعارف الموجب للتناصر والتآزر والتعاضد والتعاون، تعاون. شوف الآن إيطاليا رفدوا يديهم، قال لك سبنا رحنا وحدنا، أين أوروبا؟ عندك الآن الصين وكذا، تعرفوا يعني كان أغراض سياسية وأغراض أخرى ما نتكلموش عليها احنا، المهم ممكن أغراض إنسانية ما ندخلوش في هذه التفاصيل، المهم أوروبا قال لك وين راهم حلفاء تاعنا واللي قرب لينا واللي كانوا معانا، وين راهم في هذا الضيق هذايا؟ المؤخر اللي ما سمعتوا في ألمانيا قال لك ممكن نصاب واحد اللقاح، هجمت ليهم الأمريكان قتلوا من اللقاح، تكون هلنا نعطيكم المبالغ اللي حبيتوا نديو احنا كل شيء لنا. سبحان الله العظيم، أين الإنسانية التي يدعونها؟ وين راهي؟ لكن احنا معاشر أهل الإسلام، إيش حال من الأزمات وقعنا فيها؟ إيش حال من الفيضانات؟ إيش حال من الزلازل؟ إيش حال من كذا؟ إيش حال من كذا؟ والآن في هذا الظرف بالذات الحمد لله احنا دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا الأخوة تعنا ما كاش رابطة كما هي في الدنيا هذه. ربي عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون إخوة، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هكذا المؤمنون بفضل الله تبارك وتعالى. إذا لازم نواصلوا اليد في اليد، ورانا عطينا مثلا عظيما جدا لغيرنا بفضل الله تبارك وتعالى. في عز الأسماء صيبنا كيفاش تعاونوا، كاين ناس راكو تسمعوا هنا وهنا فيضانات يسلك 10 20 30 من الناس ثم هو يموت، سبحان الله العظيم، أسأل الله عز وجل أن يصطفيه شهيدا، وهذا موجود بكثرة في الزلازل في الأزمة الأمة، هذا شيء معروف عنا وليس غريبا عن أمة الإسلام بفضل الله رب الأنام. إذن هذا هو، ربي يحفظكم، هذه بعض الفضائل تاع الإسلام اللي حبينا نذكروها، خاطر ذكروها وتعجبوا منها حنا ذكرنا بعضها، وإلا تعرفوا فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام كثيرة جدا جدا جدا جدا بهذا الحجم تاع هذا الدين العظيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ربي خيرنا هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، هكذا قال ربنا رب الأنام سبحانه وتعالى. لو كان بدون حك أن نتكلم عن فضائل الإسلام عن محاسن الإسلام التي نعتز بها ونفتخر بها ونفاخر بها الدنيا بأسرها، الحمد لله كثيرة جدا جدا. انظر مثلا وننظر جميعا مثلا إلى عقائد الإسلام. نتكلموا عن أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، روح عيش فهاد العقيدة العظيمة جدا، شيء كبير بزاف بزاف، شيء عظيم جدا، شيء مذهل جدا بفضل الله تعالى. نتكلموا عن عبادات الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وما إلى ذلك من أنواع العبادات الكثيرة، الحمد لله كذلك شيء عظيم جدا جدا جدا. نتكلم عن أخلاق الإسلام والسلوك العظيم والآداب اللي جاء بها الإسلام، شيء كبير جدا عظيم جدا، وتمثل هذه الأخلاق العظيمة تجسدت في شخص محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. وش نتكلموا؟ نتكلموا عن أوامر جبهة الإسلام، نتكلموا عن نواهي جبهة الإسلام، كل ذلك من العظامة بمكان. وش نتكلموا؟ نتكلموا عن الشرائع العظيمة لجبهة الإسلام، عن التشريعات المباركة، عن القوانين العملاقة لجبهة الإسلام في الحرب وفي السلم، في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي شؤون الأسرة وفي الميراث وفي التجارة وفي غير ذلك، جميع الأبواب. يعني شيء كبير جدا جدا جدا. الدين هذا دين عظيم جدا، ولذلك سبحان الله العظيم أنا أهتبر هذه الفرصة. من أجل ماذا؟ من أجل أولا أن أقول لأهل الإسلام، لابد أن تفتخروا بهذا الدين العظيم الذي انتسبتم إليه. ثم ثانيا، لابد أن تحرصوا كل الحرص على تعلم ما يسره الله لكم من هذا الدين العظيم. نتعلم الدين تاعنا باش نتمسكوا به مليح، وباش واحد ما يلعب بينا، وواحد ما يزيف علينا الحقائق، وواحد ما يتمسخر بينا. كذلك نستغل هذه الفرصة التي يمر بها العالم لنبين هذا الدين العظيم لهؤلاء، من أجل أن ندعوهم إلى الله عز وجل. والله العظيم يحز في النفوس المؤمنة الصادقة الغيورة لما يسمعوا 1000 ماتوا في بلد كذا، 2000 ماتوا في كذا، 5000 ماتوا، كلهم بعيدون عن الدين، ما قدرناش نوصلوا بهذا الدين مع أنه هو الدين الحق، ما عرفناش كيفاش نوصلوا لهم على طبق من ذهب، ما اجتهدناش باش نوصلوا الدين للناس. يا عباد الله، ما نخافوش يسألنا ربي تبارك وتعالى يوم القيامة عن هؤلاء لماذا ماتوا على الكفر والشرك. ما قدرناش، احنا ما اجتهدناش، مشغولين باللعب، مشغولين بعضنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الله الله، بلغوا عني ولو آية، كما قال عليه الصلاة والسلام. كل واحد في المجال تاعه، كل واحد في الميدان تاعه، كل واحد حسب القدرات، كل واحد حسب المهارات التي أكرمه الله عز وجل بها. لا بد أن يكون كل واحد فينا على ثغر من ثغور هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام الكريم. ثم نتوجه بهذه الكلمة في الختام إلى الغربيين الذين لا يعرفون الإسلام، ولجتهم فرصة إن شاء الله عز وجل من فرص، نقول لهم اقرأوا الإسلام من مصادره الصحيحة، من مصادره الأصلية الثابتة. ما تأخذوش الإسلام من أعدائه، ما تأخذوش الإسلام من ممارسات المنحرفين ممن ينتسبون إليه، ما تأخذوش الإسلام حتى من أخطاء أهله الصادقين. كاين ناس مؤمنين صادقين لكن عندهم أخطاء، والأخطاء تاعهم ليست حجة على الإسلام، بل الإسلام هو الحجة علينا جميعا. دين الله، القرآن والسنة، هذه الحجة علينا كامل. إذن خذوا الإسلام من مصادره الصحيحة، من مصادره الصافية، ما تصرالكمش كما كثير من الناس زيفت لهم الحقائق، خذوا بهذاك الزيف فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ومن بغري كان هذا الشيء كما قال بعضهم، قال يقولون في الإسلام ظلما، يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فلو كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عصره المتقدم، وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله، وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلمي، فماذا على الإسلام من جهل مسلمي. الدين تعنا هو دين الحق، الدين تعنا هو دين العلم، الدين تعنا هو الدين الصحيح. من تمسك به نجا وهدي إلى صراط مستقيم وسعد إن شاء الله في الدنيا والآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هنا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معناتها السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. واللي يترك الدين والذي يتنكب هذا الصراط المستقيم راح يشقى في الدنيا قد ما يزعم بلي راه سعيد، ما كاش منها، يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. هو يمشي كيف كيف، سعادة في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، شقاوة في الدنيا والآخرة بترك الإيمان والعمل الصالح. قال ربنا عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معاشر أكارم، نسأل الله جل وعلا أن يردنا وأمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، أن يهدينا وأن يصلح أمورنا إنه خير مسؤول. نسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الداء وهذا البلاء في القريب العاجل بمنه وكرمه إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. نسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الوباء ومن البلاء ومن الغلاء ومن الجذام ومن سيء الأسقام، إنه خير مسؤول. نرجع فنقول في الختام، كنت قلت في الأول باللي هذه الحلقة الأخيرة، طبعا مشيت في الحلقات كامل إن شاء الله ربي يطولنا عمرنا وربي يوفقنا باش نمشي في هذا الخير بإذن الله تعالى، لكن في هذه السلسلة درنا سلسلة من 10 حلقات سميناها نصيحة في قلب المحنة. الآن علاش باش ما نمشيوش على الرتابة نتعبوا شوية، نبدلوا يعني عامل نفسي نبقوا في المجالس في نفس الوقت إن شاء الله عز وجل بنفس الكيفية إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر الحبيبة كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى، لكن بدلها عنوان نسميها ذكرى للمؤمنين. ذكرى للمؤمنين، هذه الحلقة ما نبدأوهاش غدوة، نبدأوها بعد غد غير غدوة إن شاء الله. علاش غدوة إن شاء الله؟ حبيت نخصص حلقة للأسئلة تاعكم، طبعا الأسئلة اللي متعلقة بالحلقات العشر التي سبقت. شت الحلقات العشر اللي درناها، كاين اللي عنده إشكال حاجة ما فهمهاش، كاين اللي يحب عنده إضافة يحب يضيفها بارك الله فيه، كاين اللي عنده مقترح ما فيش مشكل، باش إن شاء الله تكون خلاصة الحلقة تاعكم إن شاء الله تكون إجابة عن الأسئلة والإشكالات وإضافات إلى آخره ما هنالك. الحلقة اللي بعدها نبدأ في سلسلة جديدة بحول الله تعالى وقوته، مدابية تكتبون الأسئلة تاعكم الاقتراحات تاعكم والإشكالات تاعكم، ربي يحفظكم ربي يبارك فيكم ربي يوفقكم، ونشكركم جزيل الشكر دائما وأبدا على هذا التفاعل الإيجابي وعلى حسن ظنكم بأخيكم. ربي يحفظكم ربي يبارك فيكم ربي يوفقنا جميعا لما يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.